ليستكملوا ما ينقصهم ويتموا عدتهم، وفيهم الكهان وأهل الكتاب. وأما من ناحية الزمنية في القرآن لم ينزل جملة واحدة حتى يحتجوا بأن زمنهم لا يتسع المعارضة، بل نزل مفرقا في 23 سنة بين كل مجموعة وأخرى زمن فيه متسع للمعارضة، والإتيان بمثلها لو كان في مقدوره. فلا ريب أن الله سبحانه بلسان رسوله في كثير من الآيات تحدى الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأنهم مع شدة حرصهم وتوافر دواعيهم إلى أن يأتوا بمثله وانتفاء ما يمنعهم لم يأتوا بمثله، ولو جاءوا بمثله وعارضوه لنصروا آلهتهم وأبطلوا حجة من سخر منهم وكفوا أنفسهم شر القتال والنضال والغزوات عدة سنين. فالتجاؤهم من المحاربة بدل المعارضة، واعتمارهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بدل اعتمارهم على الإتيان بمثل القرآن اعتراف منه بعجزهم عن معارضته، وتسليم أن هذا القرآن فوق مستوى البشر ودليل على أنه من عند الله تعالى. يعني في غاية البساطة هذان الأمران، وهو حجية القرآن وخواصه، أستطيع أن أقول إن هذا من يعني علوم القرآن، والأولى به لمن أراد استزادة يعني أن ينظر في علوم القرآن. وعلوم القرآن يعني كثيرة، منها أو يعني من أقربها تناولا لكم مثلا في الإتقان للسيوطي رحمه الله، في البرهان للزركشي، والسيوطي كتاب آخر أيضا في علوم القرآن، لكن عليكم بالإتقان فإن ألفاظه يعني أيسر وأقرب. على كل حال أنا سأذكر بس يعني جمل لطيفة، ونستكمل إن شاء الله في أنواع أحكام القرآن، لأن هذا هو العمل يعني شغلنا الشاغل في أنواع الأحكام ودلالة الآيات. فنقول خواص القرآن هو عرف القرآن، الجملة الأولى الفقرة الأولى هذه تعريف القرآن، وكلام الله الذي نزل به الروح الأمين، إلى آخر قوله أن منقول إلينا بالتواتر كتابا كتابة ومشافاة جيلا عن جيل محفوظا عن أي تبديل. وطبعا هذا أصلا نقول أيضا أن هذا تفريق بين أهل السنة والشيعة، فأهل السنة يقولون أن الموجود بين يدينا الآن هو كتاب الله لم ينقص ولم يزد شيئا، بخلاف الشيعة الذين يثبتون أن القرآن محرف وأن كل ألوان التحريف موجودة في القرآن الكريم، هكذا يقولون. يعني حتى أنهم يعني مؤخرا كانوا قد وضعوا كتابا في ذلك، تحف الألباب بما نسب الكتاب رب الألباب من تحريف الاضطراب، وإن له نرجو. إذن فالقرآن الكريم من حيث خواصه فهو معجز، القرآن الكريم معجز، وهل هو حجة؟ نعم هو حجة، لكن قبل ذلك أذكر من خواص القرآن الكريم أن معانيه وألفاظه من عند الله رب العالمين، بخلاف مثلا الأحاديث القدسية معانيها من عند الله وألفاظها من عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن لا نقول أن الأحاديث القدسية قرآن، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، لكن ليست لها خواص القرآن وليس له أحكام. فمن خواص القرآن وأحكامه مثلا أنه يقرأ به في الصلاة، وأن القارئ له ينبغي أن يكون ينبغي أن ألا يمس المصحف إلا على طهارة، وأنه ممنوع منه الجنب، وهناك خلاف على المرأة الحائض مثلا. يعني القرآن الكريم من قرأه كان له بكل حرف حسنة، والحسنة 10 أمثال إلى 700 ضعف، ولا يتعبد بتلاوته لا الأحاديث القدسية، وفضلا عن ذلك أو بالأولى يعني يكون الأحاديث النبوي. الأمر الثاني يبقى فقط القرآن الكريم هو القرآن، لكن أحاديث نبوية أحاديث قدسية ليس القرآن. تفسير القرآن، ترجمة القرآن لا يأخذ حكم ولا وصف القرآن. طب ليه؟ لأن القرآن دي بقى جزئية اللي تخصنا احنا هنا باعتبار نوع الأصول الذي يخصنا، إنه تركيب القرآن ألفاظ القرآن مرادة لنفسه بذاته، بحيث الحرف الواحد إن تغير أدى إلى معنى آخر. إذا تغير هذا المعنى فاعلم أن هذا النص مراد ذاته. بخلاف في التفسير، ممكن جدا في التفسير تشيل كلمة تحط مكانها كلمة، في مشكلة؟ مش مشكلة. المرادفات في التراجم لا بأس مطلقا أنك أنت تعيد الصياغة لصياغة أفضل، أو أنك تخرج بمفردة وتدخل مكانها مفردة أخرى، فلا الترجمة ولا التفسير ليس شيء من ذلك من القرآن. الحجية، حجية طبعا من خواص القرآن أنه منقول بالتواتر، يبقى من خواص القرآن أنه منزل التعبد، أنه تصح به الصلاة، أن لفظه وحرفه ومعناه من عند الله رب العالمين، كل ذلك من خواص القرآن. ومن خواص القرآن المفروض تعد الخواص دي، يعني من خواص القرآن كل ما ذكر، إضافة إلى ذلك أن القرآن منقول بالتواتر، كل القرآن منقول بالتواتر بخلاف سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها ما نقل بالتواتر ومنها ما نقل آحاد. حجية القرآن، وهذا أمر هام أيضا وسنركز فقط على ما لنا وإلا فالكلام فيه كثير، البرهان على أن القرآن حجة على الناس هو أنه من عند الله. يعني الصابر عن عظيم عظيم، من المؤهل أو من هو الأهل لأن يعبد وأن يتقى وأن يخاف وأن يرجى؟ الله عز وجل. طيب إذا قلنا إن القرآن من عند الله، كلام الله هو لفظ الله تبارك وتعالى، يكفي هذا أن يكون حجة. بل الجماعة في القوانين دول لما بيحتاجوا يثبتوا حجة لمادة قانونية يكتب كيف الدباجة، يقول إنه في يوم كذا أصدر الملك أو الرئيس أو الأمير الفلاني كذا بيانا مرسوما إلى مجلس الأمة أو مجلس الشعب أو البرلمان بالنظر في المادة الفلانية فأقرها وافق عليها. خد بالك بيعمل إيه؟ هو بيعظم في هذا النص من خلال التعظيم في الصدر عنه، ليقول لك في النهاية أطع هذا الكلام، إنك إن لم تطع فعليك العقوبة. نحن نحتاج إلى من ذلك، الله عز وجل هو الأعظم تبارك وتعالى. فالبرهان على أن القرآن حجة من عند الله وأن أحكامه قانون واجب عليهم اتباع أنه من عند الله تبارك وتعالى، وأنه نقل إليهم بطريق قطعي لا ريب في صحته. أما البرهان على أنه من عند الله فهو إعجازه. يعني هفترض مثلا أننا نخاطب غير المسلمين، نحن المسلمون أو نحن المسلمين نصب على الاختصاص، نحن المسلمين نوقن ونقر أنه من عند الله فهو حجة كما كلمتكم الآن. لكن في خطاب لغير المسلمين، في خطاب لنا يتعلمون، كيف تثبت أن هذا النص من عند الله؟ لا ده عايز بقى درجة قبليها، نحن متفقون أنه من عند الله، عايز درجة قبليها. طيب إن شئت أن تأتي بدرجة قبلها أو نوقفك على درجة قبلها فأتي مثل هذا القرآن. أنا سأوفر لك الجهد والنظر، إن أقواما أعلى باللسان العربي وأعظم في البيان، أهل الفصاحة من الشعر والأدب، وأهل العلم بدقائق الألفاظ ودقة المعاني، يبقى هذا وصف أول. وصف ثاني، تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم، تحداهم الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في إيه؟ في قوة. هذه القوة وصل لها تحدي، أنا أتحداك أن تأتي بمثل هذا ثم تنزل، طب بعشر سور مثل هذا ثم تنزل، بسورة يتنزل. هذا ايه بقى؟ ده تقريع في التحدي، ليس فقط تحديا، انما هو تقريع في التحدي. واخد بالك ازاي؟ يبقى الوصف الثالث انه قرعهم، وبخهم، سبهم، وسب آلهتهم، وسفه عقولهم. يعني عارف، حتى لو هم مثلا، يعني انا سافترض انهم اهل عقل ورشد، وبعض الناس احيانا يعني لو انك تسابق بسيارة ضعيفة صاحب سيارة عظيمة تقول له سبقني، لكن ان توبخه مثلا، يعني ان تسبه، انك تكسر عليه، لا. هذا وصف ثالث. الوصف الرابع انهم مع كل ذلك، مع قوتهم وتحديهم، لم يكن هناك ما يمنعهم، فيش مانع، ليس هناك ما كان يمنعهم، خلافا للنظام من المعتزله كان يقول بالصرف ان الله صرف العرب ان ياتوا مثل هذا، وهذا كلام فارغ، يعني ابسط من ان نرد عليه. يبقى هذا هو الامر الخاص بمساله الحجيه والاعجاز، ويبقى كريم وجوه في اعجازه. فقد اتفقت كلمة العلماء، يعني هذا أيضا حدث الأول يعرف عدد آيات القرآن دي، المتفق عليه هم 6000، ده القدر المشترك عند الجميع. ثم اختلف من حيث العد، طبعا القرآن الكريم عد أكثر مرة، وعد في يعني في كذا مكان، فهناك العد الاول، هناك العد الثاني، هناك العد المدى الاول، عد المدى الثاني، عد الكوفي، العد البصري. ونتج عن هذا لان طبعا الوقوف على رؤوس الايات ليس من الموقوفات والمأثورات النبويه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول مثلا قف هنا، لا، وانما هم اجتهدوا واختلفت اجتهاداتهم، لكنهم متفقون في النهايه على ان هذه الكلمات من القران، أنا أقف هنا وأنا أقف بعدها لا يضر، بناء على أني أنظر في المعنى وفي سياق المعنى وفي حدود الألفاظ ثم أقف. فقال بعضهم هي 6000، وقال بعضهم هي 6204، 216، 6204، 6216، و 6236، وهذا أكثر ما وصل إليه من العد والإحصاء. يعني لم يكن توقين للآيات؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقف الآيات، كان يقف صلى الله عليه وسلم، ولم يحصر وقوفه صلى الله عليه وسلم في كل آية، يعني بحديث أو نحو ذلك، والأمر هين. وجوه إعجاز القرآن الكريم، يعني أنا لست أرى أيضا هذا نافعا لنا في كثير شيء، ولذلك أنا سأقرأه متوقفا عند يعني قراءته، قد أشرح وقد لا أشرح من ذلك شيء. وجوه إعجاز القرآن، قال الشيخ رحمه الله: ولكن لماذا عجزوا؟ وجوه إعجاز القرآن، ولكن لماذا عجزوا؟ وما وجوه الإعجاز؟ اتفقت كلمة العلماء على أن القرآن لم يعجز الناس عن أن يأتوا مثله من ناحية واحدة معينة، وإنما أعجزهم من نواحي متعددة، لفظية ومعنوية وروحية، وأنا أقول وعددية، يعني مع النظر أيضا. انظر مثلا في سورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، صل ربك وانحر، إن شانئك والأبتر، 10 كلمات، وتتكلم عن العشرة الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، 10 أحرف هي الموجودة في عموم السورة، وما إلى ذلك. انظر في هذه المسألة، مع العلم أني لا أتوقف عند هذا، ولا أقول بما يقول به الناس من أن هذه الأعداد يعني لها أسرار ودلائل، لكن في النهاية إعجاز عددي، نعم،

أرشد الله سبحانه بقوله تلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ورابعها فصاحة ألفاظه وبلاغة عبارته وقوة تأثيره. ليس في القرآن لفظ ينبو عن السمع أو يتنافر مع ما قبله أو ما بعده، وعبارته في مطابقتها لمقتضى الأحوال في أعلى مستوى بلاغي، ويتجلى هذا لمن له ذوق عربي في تشبيهاته وأمثاله وحججه ومجادلاته وفي إثباته لعقائد الحقة وإفحامه للمبطلين وفي كل معنى عبر عنه وهدف رمى إليه وحسبنا برهانا على هذه الأمور يعني شهادة الخبراء من أعدائه واعتراف أهل البيان والبلاغة من خصومه، والإمامان الزمخشري في تفسيره الكشاف، وعبد القاهر يعني الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز وكتاب أسرار البلاغة، تكفل ببيان كثير من وجوه الفصاحة والبلاغة في آيات القرآن. وأما قوة تأثيره في النفوس وسلطانه على القلوب فهذا يشعر به كل منصف ذي وجدان. وحسبنا برهانا على هذا أنه لا يمل سماعه ولا تبلى جدته، وقد قال الوليد بن المغيرة وهو ألد أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر ما يقول هذا بشر والحق ما شهدت به الأعداء. يعني كانت هذه وجوه أو بعض وجوه إعجاز القرآن الكريم. يعني أمر مرة سريعا على بعض الأمور المهمة فيها. أولا اتساق العبارات والمعاني والأحكام والنظريات. فمن ذلك مثلا يعني قد يشعر الإنسان أحيانا بعدم أحدية البلاغة. ليه يا عم؟ البلاغة يعني خطابة، البلاغة يعني عبارات قصيرة رنانة. لا، إنما يقال لكل مقام مقال. إنسان هو بيخطب الخطبة، خطبة الجمعة، وهيتكلم في موضوع يختلف حاله وتختلف ألفاظه وتختلف معانيه عن حاله هو نفسه، وهيتكلم عن ذات الموضوع في درس. صح؟ ربما أنت تتكلم مع أخيك في موضوع، تلقي درسا حول الموضوع، تخطب في المسجد يوم الجمعة عن ذات الموضوع، وتخطب يوم العيد عن ذات الموضوع. هذه أربع مقامات ومع ذلك حالك فيها مختلف. والبلاغة أن يتفق ما تقول مع حالك الذي أنت فيه. واضح كده؟ يبقى ليس يعني عدم أحدية الألفاظ أنه أن ذلك تقول شيء. لا، هذا لا يستغلون، هذا هو عين البلاغة. الأمر الثاني انطباق آياته على ما يكشفه العلم والنظريات العلمية. لا زال القرآن الكريم يفيض علينا بما يثبت أنه سبق أهل النظريات العلمية بل المسلمات، ولا زال إلى يومنا هذا يعني يسلم يدخل في الإسلام كثيرون ممن كانوا على الكفر لما نظروا في القرآن الكريم وعلموا أن الله سبق في إثبات هذه الأحكام يعني منذ سنين طويلة. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم طاقة للحديث مثلا أو لاستكشاف مرج البحرين يلتقيان. النبي صلى الله عليه وسلم لم ير البحر، ويتكلم عن مرج البحرين الماء العذب والماء المالح. سبحان الله، لا يقول هذا إلا من له علم وبيان. والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا لم يأتي بحرا ولا نهرا. تكلم أيضا هو عن مسألة الحذر، مسألة الربط بين المجريات العلمية وعدمه. أنا أقول أنا أصحاب الموقف الأول، وأقول إياك وحذاري من المزامنة والربط التام بين آيات القرآن وبين المجلات العلمية لأننا في زمان الملحدون يعلقونك ويعلقون جماهير المسلمين بمسألة هي كذبة، حتى إذا آمن الناس بها وربطوها بالقرآن كذبوها فسقط بذلك كثيرون من المسلمين. الأمر الثالث من وجوه الإعجاز الإخبار بالوقائع التي لا يعلمها إلا علام الغيوب، ما يحدث وقائع مستقبلية. ألف لام ميم، غلبت الروم، هذا قد كان، وهم من بعد غلبهم سيغلبون. قطع أن الروم سيغلبون الفرس في بضع سنين، وقدرها أيضا. الأمر الرابع فصاحة ألفاظ القرآن الكريم وبلاغة عبارات وقوة التأثير، وهذا أمر وجداني يعني يقال لكل إنسان، هل لك تذوق؟ تسمع. وإذا اجتمع مع قوة القرآن وجمال ألفاظه ومعانيه عذوبة الصوت تم الأمر. ولذلك هناك مجموعة يعني من القراء أجمع المسلمون على لذة ما يسمعون منهم من شاو حصري عبد الباسط إسماعيل، وهناك قراء آخرون يعني في الوقت الحاضر العاصر، لكن لأننا لا نأمل فتنة على حي لا نسمي حيا. فالله تبارك وتعالى أن يرزقنا إياكم نعيما نافعا وعملا صالحا إنه مولى ذلك القدر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن أنواع أحكام القرآن الكريم. شكرا.